هناك نقطتين فضيلة الشيخ إن تأذن لي بهما. الأولى المحاماة، عمل المرأة في المحاماة وخاصة في محاكمنا الشرعية. لا أستطيع أن أفتي فيها، لكن وزارة العدل القائم عليها معالي وزير العدل الدكتور العيسى وفقه الله قبل أن يكون وزيرا هو عالم جليل، هذا لا يختلف فيه اثنان، من يعرف الرجل ومن يعرف ويصيبه الحسد هذا شيء يعود له، ومن لا يعرف لا يحق له أن يحكم. والهيئة الاستشارية التي عنده وجهوده الواضحة وفقه الله وزارة العدل مشهود له فيها، ونحن نرى بأعيننا النقلة النوعية الموفقة، لا يسلمون من أخطاء، مثلهم مثل كل أحد يعمل، لكن إذا أخطأوا في شيء ينبغي أن يرشدوا يدلوا بالطريق الصواب والطريق الحق. بعض النساء تعجز عن إيصال حقها للقاضي، عن إيصال الفكرة للقاضي، فبعضهم يستعين بالرجال وهذا لا تثريب فيه، وبعضهم قد يستعين بالنساء، لكن لا أرى أن كل قضية يوافق على أن تتولاها امرأة. بعض القضايا يحسن أن تتولى المرافعة فيها، هي أعلم بشؤونهم الذي تعالى تورى فيها النساء، لكن أن نقول إنه يحق للمرأة أن تعمل بالمحاماة على إطلاقها لا أراه حسنا. جميل. وإن كنت يعني أنا هنا أتكلم في باب الرأي لا في باب الفتوى ولا في باب الجبر.